أنا بقول يا ليلي أحبس ليلي فات الأيام، تعبان حزين مش عارف أنام. فيجو الدخلاوي صبح لي على نخربني ثورك في دقيقة، أبطلنا في الشدة شقيقة، في الجمدة تلمع في الدقيقة، والدعوة ناس من الفكهانية، والدعوة ناس من الفكهانية، من البصل من الفرسان، مثال عسل من غير نفسنا. عالدغري اوعى تصور راجلنا، اكشن يا ناس راجعين من تاني، انت الكبير من غير فلسفة، اخصمنا واستقالك اتنفى، ولو زعلنا النور يتطفى. لا في يوم دخلنا على عروسة، على اي سجن يا محروسة، جوا السجون ما في اي متاع، ما فيش حنان وما فيش بوسة، ما فيش جوان من طرف كيس، بنقوم ونصحى على الكوابيس، على العدس لومنا وبصلا. قدرني غريب، شد الرحال يلا في تغريب، كان الكلام ده من المأمور، انزل يا غالي على التاديب، انزل يا غالي على التاديب. انا لسه عالمر صغير، طيب دخلت انا بتغير، اربع صحاب جوا حكاية، عايش بموت من جوايا، مؤدبين وولاد وصوت، وفي ثانية دخلهم في جناس، لما السنين لفت بينا، الدمع ساكن في عينينا، خطفنا راجل ليه وجه، أربعة رايحين في مواجهة، وقلبي بيته عورنا، والضربة كام صعب علاجها، ولا لا بيا ولا حبيبي انا نفسي اشوفك يا حبيبي. اصحى النزاهة دي عنواني والغالي رخص علشاني من البصل ويا ابو يوسف الحاجة علي الفكهاني السيد الفكهاني في القلب احنا في معاد وبنشوف الغول بحب اشوفك يا جرنان من البصل وحديد والسل محروسة خد لمعي قائد غزواته جدع وشرف كل اخواته نبعت مساسي للمدرس احنا لمعي اصحال طلاته شاكي شكله بروجي ميت مرة الاسم وحده يساوي كرة شباب صوار على الفجار على خط النار المسا جاي لأغلى الناس الوجه ده سلامك جزار نبعت مسا اصلي ده طبعنا اصلي الرجولة طلعت من هنا المسا جاي شادي اللي حالي في المأوى عالم الأباري من البصل من العظماء الكل يسمع يكبري عمرو العربي فارس الميدان ميدو العربي في الورديان أضخم مسا صح السكان طول حياتي عايش في الشقة وعيني في الشر البراقة جتت خلا يسلم شعبانة الباشا كريم عوض ابو طوقة مصطفى دي شمس طول عمرنا بشوات المسا على بشوات سوهاج البدرة وبحمد لم الشمل مسا للقلعة عظيمة يا رمل سميل اخويا سالي الدهري وهو عمي يشيل الحمل مسا للدخل اخصم ضريحة وعتعارك يا دي اقوى نصيحة